هاتي سؤالك، هاتي سؤالك ثاني. نعم، وإذا كان إذا كنا في الصلاة وسمعنا أحد عطف وحمد ونحن في الصلاة، هل نشمته بعد الصلاة بعد الانتهاء من الصلاة؟ إذا كنت فهمت الجواب عن السؤال الأول تفهمين ضمنا الجواب عن السؤال الثاني وهو بالسلب. لا، في الصلاة ولا بعد الصلاة؟ بعد الصلاة. بعد الصلاة بيكون راح وقته التشميت.